جاي تقول نفتح باب لسنين مفول معلش مفيش في ايدي حلول تنفع ترضيك بأمارة مين افضل هنا حتى دقيقتين تقيل على قلبك نفس هوا بيطير حواليك لو جاي في رجوع انساني شوفلك موضوع تاني ارجع لي للي اذاني وعليا بيه ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بضايع مش لاقي البنا في الشارع علشان ارميه